الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ودخلنا في المسألة الثانية، بيان وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف، وذكرنا معنى الإجماع وبيان الوجوب ودليله وبعض النقولات المهمة التي ذكرتها، إلى أن وصلنا إلى الصفحة 26. قال الإمام أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر. بينا المرات السابقة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبينت حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والإمام البربهاري بين هذا الحديث مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، بداية من عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم لما كان موت عثمان بدأت الفتنة. فحد الإمام البربهاري مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي آخره ما كان من مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم كان ما كان بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه، وما حدث في جمل والصفين وما كان، فلذلك حدد هذا الأمر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أهل الحل والعقد من العلماء، ثم قال: وإذا اتفق هؤلاء على أمر فإجماعهم حجة قاطعة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، الحديث تكلمه في طرقه وحسنه بمجموع طرقه الكثير من أهل العلم، وهذا الذي استدل به غالب أهل السنة في الدليل من السنة على حجية الإجماع، بعد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فلما من جملة من قال بضعف هذا الحديث اللي هو حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد حسنه البعض فقال هذا الحديث ضعيف، والدليل الذي هو معتمد في حجية الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فوصلنا إلى ثالثا، مصير من خرق الإجماع وخالفه، كتاب سنة إجماع. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع، هذا من كتب المهمة لجمع مسائل الإجماع، هذا الكتاب والطبعة التي عندي طبعة علق شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب مراتب الإجماع، فبين بعض الأمور فيها. فالطبعة التي عندي نقد ابن تيمية لما في مراتب الإجماع، والكتاب مهم للغاية. فقال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه فإنه إجماع، وذكرت هذه الرواية قبل ذلك. فقوله هنا بعد علمه، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يحدث الأمر إلا بعد العلم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالأصل الذي عند أهل السنة والجماعة العذر بالجهل، فلا يترتب الأمر إلا بعد معرفة المسألة، معرفتها رواية ودراية، نعرف السند صحيح أم لا، ثم بعد ذلك المعنى. الدراية هو المراد وفقه المسألة. فهنا قد يختلف الناس في مسألة اختلاف تباين، اختلاف دراية، اختلاف فهم، لأن مسألة الإجماعات مسائل الاجتهادات تختلف، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكل يأخذ بالدليل الذي ترجح عنده بالأسباب، أسباب الترجيح المعلومة. فهنا لا بد من ضبط المسألة، قد يكون هناك حديث في الصحيحين ولكن اختلف في مراد هذه الآية أو في مرادها، في مراد هذا الحديث. ففي هذه الحالة لا بد أن نتخلص من هذا الأمر حتى لا يحدث الاحتمال في القولين، وإذا تطرق القاعدة، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. تمام. فمسألة مشاقة الله ورسوله في الإجماع وفي القرآن وفي السنة، فهذا أمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. فقل نسأل الله العفو والعافية. وقال الإمام اللالكائي في بداية كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا من أهم الكتب، قلت لكم منهج أهل السنة والجماعة ثلاث كتب شملت منهج مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، منه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وكتاب الآجري للشريعة، كتاب الشريعة للأجوري لإمام الأجوري، وكذلك كتاب الإبانة الكبرى شريعة الفرقة الناجية. فقال هنا كلام في غاية الجودة. أما بعد، فإن من أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، بدأ صلى الله عليه وسلم بما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما دعا إليه رسول الله كما قال تعالى: قل هذه سبيلي، يقول الله على لسان رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة على بصيرة أولها ثبات الاعتقاد وصحة المعتقد والتوحيد، هذا هو الأصل، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. نعم. فقال: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، هذا هو مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قالوا: مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فلابد أن تعلم هذا الأصل، الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. فقال: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، لابد من المعتقد المستقيم، فإن كان المعتقد مستقيما ما بني عليه فهو حق، ما بني عليه فهو حق. فلا بد من البيان، ولا بد من الفهم والإدراك والوعي وحسن البصيرة، حتى يبنى الأمر على أسس علمية صحيحة. فقال أول ما تكلم في هذا كده: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، ما قالكش الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير، الأصل المعتقد السليم، المعتقد الصحيح، هذا الذي يؤسس لك المسائل الصحيحة. تمام. معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته، هذا هو الأصل. عندك كتاب شريعة الفرقة الناجية من سنين، حوالي 15 سنة يعني كتبته، موجود بدي اف على الموقع، مهم جدا يعني، والكتاب اسمه طويل اختصرت اسمه، فبينت هذا جدا، وأكثر من 29 كتاب في تصحيح المعتقد جلها في مسائل صحة المعتقد، لأن هذا هو الأصل، ثم تفرع منه بعد التأصيل السليم علم الفقه وعلم أصول الفقه والتفسير والحديث ومصطلح الحديث وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو، هذا هو. وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وبينت في تحقيق كلمة الإخلاص، وموجود بDF وشرحته هنا، وموجود الدروس صوتية موجودة على الموقع، فبينت تحقيق كلمة الإخلاص، الرسالة الجليلة الموجزة والصغيرة لشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي تحقيق كلمة الإخلاص، تعلم ما معنى لا إله إلا الله حتى لا يختلط عليك الأمور، حتى تعلم منهج أهل السنة وجماعة من غيرهم الذين لا يخالفوا المنهج السليم. تحقيق كلمة الإخلاص، التحقيق والتقصي ابتداء في معنى لا إله إلا الله. حديث صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو الأصل. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهنا الأصل صحة التوحيد. فقال هنا: معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد بالحجة والبينة الواضحة والظاهرة، ليست المشكلة وليست المختلف فيها، ولكن المحكمة في الدلالة وفي الرواية وهو السند. قال: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين. هذا هو الأصل، ثم السنة، ثم القياس، ثم بقية الأدلة. الأصل هو الكتاب. فقال: وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين، ثم قول رسول الله كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالقرآن ثم السنة الذي تبين القرآن. ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، هذا هو كتاب سنة إجماع كما سيأتي في كلام ابن تيمية الآن إن شاء الله. قال: ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، ثم التمسك بمجموعها، كتاب سنة إجماع، وكل ما أتى من الأدلة كما بينت في كتب أصول الفقه، كل ما أتى من الأدلة إنما متفرع من الكتاب، كتاب سنة إجماع، فالإجماع له دليله من الكتاب أو السنة، تمام؟ ثم التمسك بمجموعها والقيام عليها إلى يوم الدين، ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون. ذكرت كلام مهم وشرحته من كلام الشيخ سلام تيمية في المجموعة، كذلك العقيدة الوسطية، ألقيه عليكم مرة أخرى لأنه مهم للغاية، ومسألة التكرار مسألة مهمة يعني لعلي أقف عليه، وهو يعضد هذا الكلام ويبينه في مسألة الكتاب والسنة والإجماع، وهذه هي الأصول. نعم، قال شيخ السلام الكلام ده في صفحة 15 مفصلا ما قاله قوام السنة كما في العقيدة الوسطية. قال: ثم طريق من طريقة أهل السنة والجماعة كما بينت لكم، لا بد من التأصيل بهذه الكتب الثلاثة التي ذكرتها لتعلموا الدخول في العلوم الشرعية من خلال هذا الأصل الأصيل. فقال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول باطنا وظاهرا قشرا ولبا، واتباع سبيل المؤمنين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي، والحديث أتى وسيأتي بعد ذلك، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل السنة. هذه المسألة الأولى بيان في صفة أهل السنة ولما سموا ذلك. قال: وسموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، كتاب سنة إجماع. ثم قال: هذه الخلاصة وهذا موطن الشاهد، وهم يزنون أهل السنة والجماعة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، كتاب سنة إجماع، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. فقال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة. أنت تعلم منهج أهل السنة والجماعة أين وما صفاته وما شروطه وما بيانه، فقال لك خلاصة هذا الدين، ثم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ما عليه أقوال ما عليه الناس من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة مما له تعلق بالدين، كتاب وسنة وإجماع، هذا هو الأصل الذي تزن به. ولا يغرنك من يتكلم باللسان اللسن الطيب ظاهره الطيبة والجودة وهو مدسوس حتى يلبس على الناس دينهم. فالقضية هنا لابد من التأصيل العقدي الشرعي الفكري على الكتاب والسنة والإجماع ليبين لك الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والسنة والبدعة والنور والظلمات. هذا هو، تمام؟ طيب، ثم قلت رابعا أكمل هنا: ثم ما أجمع عليه السلف الصالحين ثم التمسك بمجموعها والقيام عليها إلى يوم الدين، الثبات، الثبات على ما أنت عليه. وكلما تثبت على منهج الاستقامة كان الأمر سائرا بك بإذن الله تعالى إلى أن يتوفاك الله على الحق. فقال هنا: ثم التمسك بمجموعها والقيام عليها إلى يوم الدين. الثبات على منهج أهل السنة والجماعة لا يجعلك تنحرف أو تزل أو تزيغ. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكما بينت كلام شيخ ابن تيمية كلام في غاية الجودة، أن أهل الأهواء دائما يتبعون المتشابه منه لأنه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيدخلون ما عندهم من الضلال ليلبسوا على الناس دينهم. ولكن المستقر على منهج أهل السنة والجماعة لن يلبس عليه دينه. حديث أثر في غاية الجودة، جعلت فيه كتبته في أكثر من كتاب، وكذلك جعلته خطبة عيد فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من صاحبه أبي مسعود، فقال حذيفة: وحذيفة أجمع الصحابة على أنه أعلم الصحابة بالفتن، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بمسائل وأسماء المنافقين، وهذا قاله الصحابة. فقال له: هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت بلى. فقال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع، فتلك الفتنة. يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ قلت بلى. قال: فإنها لن تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة العمياء الصماء التي زلزلت الدنيا بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. هذا الذي أدندن عليه من عشرات السنين. لابد من استقامة الأمر على المنهج العلمي القائم على الكتاب والسنة والإجماع مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. فأنت تتخبط في الأمور كلها الدينية والدنيوية عندما لا تعلم دينك، لأن أهل الأهواء يجملون ويزينون الباطل، وهذا أمر عظيم. نسأل الله السلام والعافية. والحديث صحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قواعد الإسلام هذا هو، فالأصل صحة المعتقد، ومن ثم تترتب عليها حتى في مسائل الخلاف في الصلاة والزكاة والصوم والبيوع وكذا وكذا وكذا والمواريث. كل هذه الأمور عندما تستقر على منهج أهل السنة والجماعة وأصحابي أمنة لأمتي، منهج الصحابة هو الأمنة والطمأنينة والنجاة والملاذ، هذا هو. رابعا: ما من مسألة أجمعوا عليها وإلا وفيها نص من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، يخفى عليه ثم علمه، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، كما قال الإمام ابن القيم: للنص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. كلام في غاية الجودة في إعلام الموقعين. للنص دلالة، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. هذه الدلالة الحقيقية التي هي مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها، هي المحكمة للمشكل. ودلالة إضافية تختلف باختلاف المجتهدين واختلاف قرائحهم، اللي هو القريحة التي هي حسن الاستنباط والاستخراج من الأدلة من الكتاب والسنة. فالدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله لا خلاف فيها، وهناك دلالات إضافية تختلف باختلاف المشايخ والأئمة. الأئمة الأربعة يأتون بآية وأبو حنيفة يقول معناها كذا، ومالك يقول كذا، والشافعي يقول كذا، وأحمد يقول كذا، و ابن حزم مثلا يقول كذا في المرة الخامسة، وكلهم يقولون خمسة أقوال مختلفة، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. والدلالة الإضافية التي يطلق عليها هذه القاعدة لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، والقاعدة المتمة لها ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فهنا قال: ولكن يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. معرفة الدلالة، الحديث في الصحيحين ومتواتر وصحيح كل الصحة، والآية ما فيش اختلاف في الآيات، ضعيف وصحيح كله متواتر في القرآن، كله متواتر. ففي هذه الحالة الاختلاف في الدلالة الإضافية الحقيقية أو الإضافية، تمام؟ ففي هذه الحالة يحدث هذا بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص، في نص وفي دلالة، يكون عندك النص وليس عندك الدلالة، المعنى، الفهم، فقه الآية، فقه الحديث، تفسير الآية، شرح الحديث. فقال هنا: كما أنه يستدل بالنص، أي يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان في النص. يبقى عندك نص رواية ودراية، رواية اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ونبحث عن فلان وفلان وفلان، نعلم هل هذا ضعيف موثق أو صحيح أو قوي، ونأخذ الحديث بصحته ويعتبر. والرواية ما معنى الحديث، ما استنبطنا منه، ما فهمنا منه، وهو دليل ثان مع النص. كالأمثال المضروبة في القرآن، وكل القرآن مضروب بالأمثال ليبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين من خلال القصص القرآنية ومن خلال الأمثلة الكثيرة التي موجودة في القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخر، فهو بين لك النص دليل ودلالة النص دليل آخر، ثم قد قال وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة يقاس بها كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين، وكل من أو وكل من هذه الأصول يدل على الحق، كتاب سنة إجماع، مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. استقرأنا موارد الإجماع، الاستقراء معنى التدبر والفحص والقراءة الدائمة للأحاديث وشروحات وتفاسير القرآن، فاستقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص. وهو دي مسألة مهمة، معرفة دليل الإجماع، معرفة دليل. فلذلك قال هنا وكثير من العلماء لم يعلم النص، ولكن يكفيك بإذن الله تعالى صحة الإجماع، يكفيك صحة الإجماع. وإلى يوم الناس هذا والله تعالى أعلى وأعلم، مسألة البحث في أدلة الإجماع، يعني إيه؟ كل إجماع منفرد، وهي إجماعات كثيرة، كل إجماع منفرد فيه ما علم دليله من الكتاب أو السنة، وفيه الإجماعات المتفق على صحتها، ولكن لا ندري ولا نعلم هذا الإجماع ما دليله. هذه تعتبر أطروحة ماجستير أو دكتوراه مهمة للغاية، وكنت من قبل كنت أردت أن أفعلها، ولكن مع كثرة الأبحاث والتصانيف فأنشغل بشيء عن آخر، لكن مسألة مهمة للغاية جدا، لأن المسألة هنا. لذلك قال وكثير من العلماء لم يعلم النص، فهذا يحتاج بحث سنين، لأنه علماء كبار أئمة يعلمون الإجماع ولا يعلمون دليل الإجماع، فهذا يحتاج إلى من أهل الحق الحل والعقد أن يدلوا في المكتبة الإسلامية بهذا البحث الجيد. قلت الإصابة الرشيدة والمنهج الصواب في اتباع السلف أولي الألباب، فإن الرشد والرشد والرشاد كل الرشاد في اتباع الصحابة، كيف لا، وحديث النبي صحيح مسلم وأصحابي آمنة لأمتي، ولما سئل عن الفرقة الناجية قال مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، هذا هو المعتمد، وهذا هو الأساس والأصل في معرفة الحق من الباطل، وهذا الذي توزن به الأفعال والأقوال. فإن الرشد والرشد والرشاد كل الرشاد في اتباع الصحابة، وذلك بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، وذكرت أكثر من مرة، فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. قال ابن الأثير في النهاية الراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، هذا الحديث بينته في نفس الكتاب، فأتيت بالحديث مرة أخرى لكلمة الإصابة الرشيدة، فكما يفعل الأئمة لا سيما الإمام البخاري يأتي بالحديث في صحيح البخاري ويجزئ ويفصل الحديث أجزاء جزءا من الحديث وجزءا من الحديث، وقد يرد به كله بروايته وبألفاظه كلها على حسب الفقه، فيأتي بجزء من الحديث ويستدل به مثلا في الصلاة، ثم يستدل به في البيوع، ثم يستدل به في المواريث، وهكذا يأتي جزء جزء وما شابه. فمن كثرة القراءة والاطلاع والتدبر والشرح والتفاسير تكتسب المكانة العلمية وكيفية السير على منهج هؤلاء الأئمة الذي أثنى وأجمع عليها أهل العلم سلفا وخلفا. فهذا يبين لك ويطرح لك كيفية البحث طالب الماجستير أو الدكتوراه حتى الدراسات العليا، فتؤمر ببعض الأمور فلابد أن ترشد إليها، ولابد أن تعلم كيفية البحث وكيفية تأصيل التكلم في دين الله إن أردت أن تبحث مسألة شرعية أيا كان مجال هذه المسألة. قال ابن الأثير في النهاية: الراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، وأرشدته أنا، والرشد خلاف الغي الضلال الهلاك الزيغ، ويريد بالراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة. شوف هذا الطرح وهذا الشرح العظيم. فالحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فبين هذا الإمام ابن الأثير فقال: الخلفاء الراشدين الأربعة، وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة. وعندنا في مسألة العموم، مسألة مهمة حتى يخصص هذا العموم بخصوص معلوم، فقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين المهديين، الألف واللام من صيغ العموم والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الخلفاء الراشدين المهديين، فالخلفاء الراشدين كل من كان خليفا راشدا يتبع، لذلك قال: وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة. فإذا الخلفاء الراشدون الأربعة كما بينا، ومن سار على هديهم وعلم منه أنه على هديهم وكان من السلف وسائرا على هديهم فهو خليفة الراشد. فلذلك قال بعض أهل العلم: عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الخامس، لأنه كان إماما في غاية العلم، كما قال وذكرت قبل ذلك مرارا أن التابعين ذهبوا لعمر بن عبد العزيز ليعلموه، قالوا: فذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه. فهذا هو: وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة. وقد بينت وفصلت ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله في مسألة منهجية السلف في كتابي قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد. قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، أي لابد أن تأتي بعيدا، إن لم يوجد إجماع أو حديث أو آية فعليك تأتي بإمام: أبي بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، إمام أحمد، إمام مالك وما شابه. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لابد أن يكون لك قدوة. تمام. فقلت هذه المقولة مشهورة، فأتيت بكتاب من سنين يعني، وهو موجود بدي أفعل الموقع، بين الإطلاق والتقييد. يعني إيه؟ قد تأتي بمقولة لم يأتي بها الأولين، أو لم يأتي بها الأولون السابقون. ولكن ليس الأمر على ضوء القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالمعول هنا قضية المنهجية، فقد تأتي بمسألة ليس لك فيها إمام، ولكن أخذت من منهج الإمام استنباطه على الكتاب والسنة والسلف الصالحين، فأتيت بكلام مع هذا الاستنباط ظاهره أنه ليس لم يقله الصحابة، ولكن قال هذا القول بمنهج الصحابة. هذا هو الذي بينته في كتاب هذا المهم للغاية يعني، فمسألة مهمة. فلذلك قال هنا: وإن كان عاما في كل من سار سيرتهم من الأئمة، حتى في مسألة الاستنباط والفتوى. أنت إن فتح الله عليك بالعلم، علمت الكتاب والسنة والإجماع والأحاديث وكذا وكذا وقواعد التصنيف وقواعد الاستنباط وكذا وكذا وكذا، واكتملت بفضل الله ومن الذي لا تتم الصلاحة إلا به، اكتملت أو يعني كبرت همتك وقدرتك على ذلك، وعلمت كيفية الاستنباط بالمنهجية السليمة. ففي هذه الحالة عندما يكون الإمام خليفة راشد ويعلم منهج أهل السنة وجماعة، حق لنا أن نقول عليه هو من الخلفاء الراشدين. وهذا من أجود ما قاله ابن الأثير، لأن المسألة الكثير عند أهل طلبة العلم يظنون أن الخلفاء الراشدين المهديين هم الأربعة فحسب، فهذا تفسير مهم للغاية. ثم أخذ السندي في شرح سنن ابن ماجه ما قاله ابن الأثير أو معناه، ابن الأثير متقدم عن ابن السندي، فقال السندي على شرح هذا الحديث: فإنه ما يعش منكم بعده. قيل: هم الأربعة رضي الله عنهم، وقيل: بل هم ومن سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، المجتهدين في الأحكام، لأن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة كانوا أئمة وكانوا علماء، تمام. فقال هنا يعني ضبطها، وقيل: بل هم من سار سيرتهم من أئمة الإسلام المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. فإذا قد تقول على الإمام شيخ الإسلام تيمية خليفة الراشد، لأنه خليفة رسول الله في تعليم هذا الدين، كان مجتهد مطلق. وسمعت من يبغضوه من أهل الأهواء قال: والله وتالله بلا مشهور جدا في مصر، فقال: ما زلنا نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من 40 سنة، أو قال من 20 سنة، وقال هذا مجتهد مطلق. ثم بعد قال في مرة أخرى قال: هذا لا يساوي جنيها أو درهما. فانظر الأمر، سبحان ربي، والله سمعته القولين سمعتهما. فالشاهد هنا ما قاله بارك الله فيه السندي: فإنهم خلفاء الرسول. فقال: ومن سار سيرتهم من الأئمة المجتهدين في الأحكام، فإنهم خلفاء الرسول في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط المستقيم. وهذا أولياء الأمور، كما في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اختلف الصحابة في أولياء الأمور، هل هم الحكام أم هم العلماء؟ البعض من الصحابة قالوا هم الحكام، وبعض قالوا هم العلماء. والراجح من أقوالهم ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة النساء، قال: هم الأمراء، هم يعني هذا وذاك، هذا وذاك، هذا قاله الصحابة وهذا قاله الصحابة. وعندما اللفظ المتواطئ أو اللفظ المتواطئ اللي هو المتفق والمترادف والمشترك، فالحديث في أصول الفقه اللفظ المشترك بين معان متوافقة متواطئة متناسبة مترادفة فيؤخذ بها، إلا أن يخصص شيء منها، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يقال بالأمرين هذا وذاك. وأصلا يعني قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أهل العلم من التفسير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل في أولي الأمر وأولي الأمر منكم، فقال ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أهل العلم قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم إن وافقوا الله ورسوله. لذلك في الصحيحين لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وفي روايات البخاري إنما الطاعة في المعروف، تمام؟ فهذه منظومة لابد أن يعلم طالب العلم هذه التفاصيل القوية. قلت قال رب العزة جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة كل البصيرة، وبينت البصيرة في أكثر من لقاء، العلم والإدراك والوعي والفهم والفقه والاستنباط الصحيح والاستخراج الصحيح وحسن المعتقد وحسن الفهم والسياق، كل هذا والتقصي والتحقيق على بصيرة، على منهج، على استقامة بدون زيغ ولا انحراف ولا تأويل. فالنبي يدعو إلى الله على بصيرة كل البصيرة، وصحابته رضي الله عنهم المتبعون والمتبعون متبعون لرسول الله ومتبعون عندما اتبعوا الرسول، وكذلك الصحابة ومن بعدهم، وهم وصحابته رضي الله عنهم هم المتبعون أو المتبعون الأول لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يدعون إلى الله على بصيرة ورشد ورشاد. ومن ثم فكل من سار على هديهم الذي هو في الأصل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دعا إلى الله على بصيرة ورشد ورشاد وصواب. بل حذر ربنا سبحانه وتعالى من اتبع غير سبيلهم أنه سيوليه الهلاك والخسران والتباب، الهلاك والضلال والزيغ. فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. دائما أذكر هذه الآيات الثلاث، كتاب الصبغة التقعيدية في بيان كتاب طبعته وانتهت طبعته، ولكن لم أرفعه على الموقع، يعني تاه منا البي دي اف. المهم يعني وشرحته في المنيا وفي بني سويف وفي فيوم من سنين عدة، يعني كتاب كتبت فيه قعدت فيه 70 قاعدة في منهج أهل السنة والجماعة. وعندك على الموقع كتاب آخر أيضا قعدت فيه قواعد التوحيد والمعتقد 40 قاعدة شرح منهاج النبوة، موجود بي دي اف على الموقع. المهم يعني فبدأت كتاب الصبغة التقعيدية بهذه الآيات الثلاث، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. والآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث تبين لك السبيل، سبيل الله ورسوله وسبيل المؤمنين، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك بينت وأوردت هذه الآيات في بداية الكلام، ثم بعد ذلك بينتها بالأحاديث والأمور الأخرى. فقلت: وبين عز وجل أن السبيل الذي لا يجوز اتباع سواه هو سبيل ما كان عليه النبي، حيث قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل واحد، سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتفرق بكم عن سبيله، هو سبيل واحد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال ابن كثير: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن الظلمات كثيرة والنور واحد، فذكرها في هذا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالنور هو السبيل، هو النور، والظلمات تترى كثيرة. وذلك أنك لو ضممت هذه الآية للآيتين المذكورتين قبلها آنفا لتبين لك أن سبيل الله هو السبيل المذكور في قوله تعالى: قل هذه سبيلي، وهو المذكور في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فيتقرر على ضوء ذلك مع ما مر في هذه المسألة وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف. أول المسألة بينت اسمها فقلت في صفحة 20، المسألة الثانية بيان وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف، فقلت هنا: فيتقرر على ضوء ذلك ما مر مع ما مر في ذلك في هذه المسألة وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف. المسألة هذه المسألة وتلك. قال الإمام قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: لا هدى إلا القرآن كلام ربنا عز وجل ووحيه وتنزيله الذي هو علمه وفيما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين وما مضى عليهم بعدهم التابعين، خيار التابعين مضوا على منهجهم، ثم أئمة الحديث وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وسننت لكم السنن فعليكم بالعتيق ولزوم واضح الطريق وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال: لا هدى إلا في القرآن كلام ربنا عز وجل، هذا هو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال القرطبي وسائر المفسرين: حبل الله هو القرآن، وأكد ذلك بحديث مسلم لما قال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم: حبل الله القرآن، وقاله عبد الله بن مسعود. فحبل الله هو القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، بالأوامر، بالنواهي، بالحدود، بالقصص، بالآيات، كل هذا بالامتثال وبالعمل وبالمعتقد. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فهذا الهدى وهذا الهدي لا يكون إلا إيمان. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، قول يوافق وعمل يوافق القول، ونية توافق القول والعمل خالصا لله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. واتباع السنة هذا هو الأصل الأصيل. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فثلاث وسبعون فرقة ليس على المنهج، وفرقة واحدة. قل هذه سبيل، الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، نور واحد وسبيل واحد. فهنا حبل الله بهذه المنهجية وهذا الفهم، هذا الفهم الذي يودي بك ويوصلك إلى الحق المتين. ووحيه وتنزيله الذي هو علمه سبحانه وتعالى، وفيما سنه رسوله، حديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال لا هدي إلا في القرآن، كلام الله ربنا، ووحيه وتنزيله الذي هو علمه، وفيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة الهداة المهديون رضوان الله عليهم أجمعين، وبينت الإجماع وتفاصيل الإجماع، وما مضى عليه بعدهم خيار التابعين، لأن الحديث الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الذين اتبعوا آثارهم وتمسكوا بهديهم، ثم الذين يلونهم بعد التابعين، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، التابعون تابعوا الصحابة، وتابعوا التابعين تابعوا التابعين الذين تابعوا الصحابة، فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم أئمة الحديث وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين، وهذا مبثوث في كتب أهل العلم في معرفة هؤلاء الأئمة، الإمام الأوزعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وكذا وكذا وكذا. نعم، مضى عليه بعدهم خيار التابعين. ثم أئمة الحديث وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين، بينت في كتابي مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه يوم الجمعة، بينت أسماء أهل العلم الأئمة من السلف الصالحين، وطبعا لا يحصر عددهم، أئمة كثيرون من التابعين ومن تابع التابعين ومن الأئمة الأربعة ومن أصحاب الحديث، وذكرت بعضهم. فهؤلاء الذين اتبعوا هذا الهدي، بعيدا القضية مش قضية أسماء ولكن قضية منهج، فكل من كان على هدي الصحابة كان من أئمة هذا الدين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا قالها ونزلت في حجة الوداع يوم الجمعة في صحيح مسلم من حديث أبي عمر بن الخطاب، إكمال الدين، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأكمل هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والخلفاء الراشدون أربعة والأئمة من بعدهم كذلك الخلفاء الراشدون الذين ساروا على هديهم هم هؤلاء، يكملوا الخلل الذي حدث في الفهم وفي تغيير الزمان وتغيير المكان وتغيير الفكر، مسألة منهجية المعتقد الصحيح. فهؤلاء الذين يجددون هذا الدين أكمل، ولكن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلا بد كما في الأدلة والأحاديث الكثيرة مسألة تجديد هذا الدين، إنما يأتي من خلال هؤلاء الأئمة، وقد سيأتي أئمة غير من مر، وهذا فضل الله، لذلك حديث الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قبيل يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خزلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. من الذي يظهر على الحق ويظهر الحق؟ أئمة وخلفاء راشدون يرشدون الناس إلى الحق ويوقظون ما عفى عليه الزمن ونسي ثم يجدد. فاليوم أكملت لكم دينكم، نعم، ولكن يحدث وستنقض عروة الإسلام عروة عروة. فالقضية هنا لابد من هذا الحديث العظيم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فيكون الإكمال والتجديد وما شابه. قال وسنت لكم السنن، يعني الكتاب والسنة والإجماع والصحابة والتابعون وتابع التابعين وأئمة الحديث وسلف العلماء من الفقهاء المرضيين وإكمال الدين بهذه الآية. قال وسنت لكم السنن فعليكم بالعتيق مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بالعتيق هذا الذي من كان مستنا كما قال ابن مسعود، وعليكم بالعتيق أيضا لابن مسعود، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. هو من أهل السنة، حدث زلل، حدث خلل، حدث زيغ، حدث انحراف، فعليك بالسابق بالعتيق بالأول مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأنهم ماتوا على الحق ولله الحمد والمنة، ما زاغوا وما انحرفوا وما زلوا. عليك بالعتيق مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أما غير ذلك النبي أثنى عليهم ورسوله خير الناس قرني خيرية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو المنهج. فإن استقامت منهجيتك على هذا ثبت على الحق إلى أن يتوفاك الله. وسنت لكم السنن فعليكم بالعتيق من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. قد يزل وليس بمعصوم. فقضية تعرف شيخك زل أم لا عندما يدربك ويعلمك شيخك على المنهجية الصحيحة. قد يعلمك شيخك المنهجية ثم يفتن فلا تقول شيخي يقول الحق. لا علاقة لنا بالشيخ، لا علاقة لنا بالشيخ، لنا علاقة بما علمه الشيخ بمنهج الصحابة. فعليكم بالعتيق، هو ده، هذا هو الأصل. لتعلم عندكم كتابي زفرات مهموم بين دليل مكلوم وتعصب مزموم، منهجية، مش قال الشيخ وخلاص، لا، من حسن الأمر أن يكون مع الشيخ طلبة علم يحققون ويفهمون وعندهم من الفطنة وحسن القريحة بما قد يؤدي إلى أن يصحح طالب العلم لشيخه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وطالب العلم الذي ليس عنده ضغينة ولا غل ولا حقد ولا حسد يتمنى لطلابه وأولاده أن يكونوا أحسن منهم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلابد من ترسيخ المعتقد الصحيح حتى تستقر أمورك على الحق. لا تزغ عن هذا ولا يغرنك من تكلم كلاما وهو في حقيقته على الباطل. فعليكم بالعتيق ولزوم واضح الطريق، عليكم بالعتيق ولزوم واضح الطريق، معروف الطريق معروف. وإياكم ومحدثات الأمور. أقول الأثر العظيم الذي دائما أدندن عليه، وكان الصحابة والأئمة يدندنون عليه، حديث الله لك إيه؟ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء ما خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. سن رسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنن، لأن كلامه هنا وسنت لكم السنن. فأعدت ذكرها. سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سنن، إيه بقى؟ الأخذ بها اتباع لكتاب الله، وإيه تاني؟ واستكمال لطاعة الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا قال الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. الدين قد كمل، الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم. فقال هنا سن رسول الله وولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدون سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، كما حدث للخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. كانت تنزل النوازل الجديدة وليس فيها كتاب ولا سنة، فيبحثون أهل الحل والعقد وأهل العلم ويأتون بإجماعات، والإجماع ما كان إلا بعد رسول الله، لأن هناك وحي ورسول الله حديث أو آية، فالإجماع ما أتى إلا إجماع الأمة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف، هذا إجماع. فقال واستكمال لطاعة الله، فتأتي الإجماعات في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وأمور ما حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مثلا جمع القرآن في مصحف واحد، لما طلب أبو بكر وعمر من زيد بن ثابت أن يجمع كل القرآن، هناك ما ليس هناك ورق، كانوا يجمعونه على الجلود التي جلود الأنعام ويكتبون عليها، وكانوا يجمعونها على عظام الإبل كبيرة ويكتبون عليها، فكان يجمع هذه الآيات من الصدور ومن على الأشياء المكتوبة عليها في رق منشور مكتوبة، فجمعوا هذا ولم يفعله رسول الله. وكان الخليفة الراشد رضي الله عنه قال ما جمعه رسول الله، فقالوا لا هذا خير، والنبي ما فعله. فاستكمال لطاعة الله، والقضية هنا القاعدة الكلية في علم أصول الفقه، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحفظ القرآن وأن يجمع في مكان واحد بين دفتين وأن يكون كتابا. أول آية في سورة البقرة بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، والنبي ما جعل القرآن كتابا، فأتى بعض أهل العلم وقال ذلك الكتاب دلالته ما فعله الصحابة في عهد أبي بكر من إجماع من جمع القرآن في كتاب، وهذا تنفيذ لما قاله الله. فكلمة الكتاب كتاب أحكمت آياته، ذلك الكتاب لا ريب فيه، آيات كثيرة بالكتاب. فمع الاستنباط والفهم الصحيح تأتي بالخير بفضله سبحانه وتعالى. فقال واستكمال لطاعة الله حتى لا يختلط عليك الأمر، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فكيف يستكمل الطاعة؟ استكمال لطاعة الله تستكمل قد أكمل، واستكمال لطاعة الله مجرد الفهم للقرآن هو من الاستكمال، كما بينت لك آنفا الإجماع نص ودلالة الدليل نص الآية أو حديث، ودلالة النص دليل آخر، واخد بالك؟ فقال هنا واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. هذه القوة لا تأتي إلا عندما تكون على منهج الصحابة، على الكتاب والسنة والإجماع، وقوة على دين الله. ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، هذا محسوم، مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. فلا، هذا كلام عمر بن عبد العزيز من أقوى العلماء في عهده، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، مثل ما أنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور. لن تكون النصرة والفوز والنجاح والفلاح إلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا مهم للغاية. أدخل إلى هذا ما يحدث في هذه الأيام في فلسطين وفي غيرها، وما يحدث من سنين، من عشرات السنين على مر العصور والأزمان، لا سيما في العهد الزمن الذي نحن فيه. فالقضية هنا قضية كما قال، من اهتدى بها فهو مهتد، وقبلها ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلفها، من اهتدى بها فهو مهتد. فالخلل الذي يحدث في الأمة إنما يكون من جراء البعد عن هذا والإعراض عن هذا والاتجاه إلى المسائل العقلية التي تخالف الكتاب والسنة والإجماع. هذا هلاك للأمة، هلاك. وهذا الأمر عام في كل شيء، حتى في المشايخ الذين يتكلمون في التكلم في دين الله. لو لم يستقم منهجهم على هذا لفسد الأمر. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.